يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم. واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. وأما اشتراطا يكون التبديل، هذا يذكره بعض المرجئة فيما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله، لابد أن يعتقد ماذا؟ ما يقوله المرجئة من أن الحكم بغير ما أنزل الله لابد أن ينسب إلى الله تعالى، بمعنى أنه يحكم القوانين الوضعية. إن اعتقد أنها من عند الله صار تبديلا، حينئذ نكون كافرا. وإذا لم يعتقد أنها من عند الله وإنما من عند نفسه لم يكن تبديلا، حينئذ لا يكون ماذا؟ لا يكون كفرا أكبر، لما كفر دون كفر. هذا باطل، هذا النصوص تدل على بطلانه. حينئذ من بدل دينه فاقتلوه، يعني صار نصرانيا. فإذا قال النصرانية من عند الله كفر، وإذا قال ليست من عند الله لم يكفر، كفر دون كفر. هكذا يفهم النص، من بدل دينه فاقتلوه، يعني كل من غير دينه فانتسب إلى ملة غير ملة الإسلام، حينئذ سواء اعتقد أنه من عند الله أو لا فحكم ماذا؟ أنه كافر مرتد عن الإسلام. فالتبديل المراد به التغيير الذي هو المعنى اللغوي، وضع شيئا موضع شيئا. فإذا نحى الشرع وأتى بقوانين وضعية أو غيرها، حينئذ نقول هذا قد بدل وغيره. اعتقد أنها من عند الله تعالى أو من عند نفسه أو من الغرب أو من الشرق، كل ذلك سيان في الحكم واحد، حينئذ يكون الحكم ماذا؟ يكون كفرا أكبر لعموم قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا عام أو لا؟ تبر عاما. ثم الكفر فيها، الأصل فيها أنه كفر أكبر لقوله الكافرون. وإذا قيل حينئذ حمل على ماذا؟ على الكفر الأكبر. حينئذ هذا حكم بما أنزل الله أو حكم بغير ما أنزل الله، سواء اعتقد أنه من عند الله أو لا، وضع القوانين الوضعية في ماذا؟ موضع الشرع. حكم بغير ما أنزل الله أو لا؟ قطعا، سواء قال من عند الله أو لا حكم بغير ما أنزل الله. إذن الآية ماذا حكمت عليه؟ بكونه كافر، هذا الأصل. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إذن من بدل وغير لا يقال بأنه ماذا؟ أنه من عند الله تعالى يسمى تبديلا، وإذا لم يكن حينئذ لا يكون ماذا؟ لا يكون تبديلا. هذا باطل. وإنما أخذ بعض أهل العلم أو أخذ بعض من يكتب في هذه المسألة كلام ابن العربي في هذه المسألة، أن التبديل لابد أن يعتقد أنه مما أوحاه الله عز وجل أو نسبه إلى الله تعالى. حينئذ لا نقيد النصوص بماذا؟ بفهوم العلماء، لابد أن نقيد به بنص. إذا جاء نص يدل على أن من لم يحكم بما أنزل الله إنما المراد به من نسبه إلى الله تعالى، أما إذا لم ينسب وجاء النص سمعنا وأطعنا آمنا بذلك. لو دلت النصوص على أن هذا التحكيم الذي لا ينسب إلى الشرع أنه كفر دون كفر سمعنا وأطعنا أو لا، أو ننازع؟ لا ننازع، لكن ما جاء النص، وإنما يأتون بعبارات لي فلان وفلان، قلنا فلان وفلان ليسوا مشرعين، ليسوا بمشرعين، إنما يكون النص ماذا؟ النص بالكتاب والسنة. وكل تقييد وكل كلام وكل تفسير من أهل العلم ولو كان فيه مكان، حينئذ يكون ماذا؟ هذا ينحى، هو بنفسه ينحى. حينئذ نقول الأصل فيه ماذا؟ اتباع الشرع. ولم يكلفنا الله عز وجل أن نتبع أحدا من أهل العلم البتة، نحن مكلفون باتباع الشرع. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا تقوم تيمية رسول الله ولا ابن القيم ولا ابن باز ولا فلان ولا فلان، لما نقول محمد رسول. إذن نحن متبعون من محمد، ما احترام لأهل العلم، لا يلزم من ذلك الطعن والنقص والتنقص من العلم، لا، وإنما نقول الاتباع إنما هو لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا ظهر الحق فاتبعه، ولو كان مخالف لك من خالف من أهل العلم، وإنما ينظر فيه باعتبار ماذا؟ باعتبار الحكم على المخالف. أما اتباع الحق فهذا واجب. إذن بدل وغير بمعنى واحد، من بدل دينه فاقتلوه، من غير دينه فاقتلوه، ليس بينهما فرق البتة. فالتبديل المراد هنا هو التبديل اللغوي، وضع شيء موضع شيء آخر، وليس ثم ماذا؟ وليس ثم حقيقة شرعية، يعني لم يأتي في الشرع تفسير التبديل بأنه هو ما أضيف إلى الشرع، فإن لم يضف إلى الشرع حينئذ يقول هذا لا إشكال فيه. وإذا قال ماذا؟ أن حكم السارق لا يقطع إذا تحققت شروط، وإنما يسجن 3 أشهر ثم يخرج. حينئذ هذا حكم إيش؟ هذا حكم وضعي، هذا حكم وضعي. إذا قال من عند الله تعالى كفر، وإذا قال من عند نفسي لم يكفر، صار كفرا دون كفر. هذا باطل، هذا باطل، لا فرق بين الأول والثاني.